قضت تلك العهود عشنا على فرق الوعود حتى انقضت تلك العهود عشنا على فرق الوعود حتى انقضت تلك العهود ثم انطلقنا Oh,